ليش؟ لكائنون بعدك، أي لموجودون بعدك، أي نخلف بعدك تسبقنا إلى الآخرة. كأن الصديق يبكي لما تذكر نهاية أمر الرسالة في رسول الله، في شخصيته وفراقه للدنيا وتركهم إليها. أو يعيشون بدون رسول الله؟ أو ينفردون عن رسول الله؟ شدة محبتهم لرسول الله جعلت الصديق يبكي لفراقه وبقائه من بعده. طب يا أخي أنت طول عمرك وتعيش بعد رسول الله، لا قيمة لمعيشتي أو لحياتي بعد رسول. كأنه كان يتمنى لو مات قبل رسول الله ويبقى رسول الله للأمة. وقد عنون بهذا وعبر صراحة في قضية الهجرة حينما خرج مع الصديق صلى الله عليه وسلم ودخل إلى الغار. أما سجله الله إذ يقول ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين أبو بكر مع رسول الله. كان في خروجهم من بيت رسول الله ماذا فعلوا؟ كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الليل تارة يمشي أمام رسول الله وتارة يمشي خلفه، ففطن له رسول الله فسأل ما بالك يا أبا بكر تارة عن أمامي وتارة عن خلفي، لماذا هذا؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب من ورائنا فأكون من ورائك، وأذكر الرصد أمامنا فأكون من أمامك. فيقول يا أبا بكر أوددت لو كان شيء يكون فيك أنت؟ يقول بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن أهلك أهلك وحدي، أما أنت فمعك الرسالة. فكان الصديق رضي الله تعالى عنه يفادي رسول الله بنفسه ما بين بيته إلى أن دخلوا إلى الغار. وحينما وصلوا إلى الغار قال يا رسول الله على رسلك أستبرئ لك الغار، أطلب لك براءة الغار مما يؤذيك. الدنيا ليل والغار في الجبل وفي فلات، مظنة أن يكون فيه من الهوام والوحوش والمؤذيات ما تفاجئ رسول الله فتؤذيه. فيقول على رسلك أستبرئ لك الغار، إذا لو كان فيه شيء يفاجئ من؟ أبا بكر. وهكذا بين أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان يفادي رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. ثم تذكر وفاة رسول الله وبقاؤهم بدونه، أو إن لك بعدك ونعيش بعدك. وقد جاء عن سعيد بن المسيب رواية لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فاستنارت وأنار منها كل شيء، وتوفي رسول الله فأظلمت وأظلم منها كل شيء. ويقول والله لقد استنكرنا قلوبنا، أي بعد وفاة رسول الله وبعد دفنه ولما ننقلب إلى بيوتنا. فكانت حياته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كالروح والنور في قلوبهم وفي أبصارهم وبصائرهم. ويشهد لهذا في غزوة نخلة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعثا ليستطلع أخبار قريش، أعطى الكتاب أولا لعبادة بن الصام، قال اذهب ولا تفضن الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، ففض الكتاب واقرأ ما فيه وتوجه حسب ما فيه من تعليمات. السر، الكتمان، عدم افشاء الخبر، توجيه سري، وامتثال، ما نقول امتثال اعمى، امتثال ايمان وتصديق واستسلام العين والراس. يمشي ولا يدري الى اين يتوجه، وسيعلم بعد مسيرته يومين. فلما أخذ الكتاب وقف ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى. لأي شيء؟ وجدا على فراق رسول الله. فلما رآه يبكي قال ما بالك؟ قال والله لا أقوى على فراقك يا رسول الله. فأخذ منه الكتاب وأعطاه إلى عبد الله بن جحش، فأخذ الكتاب ومشى في طريق.